الوارث سبحانه الباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم ومواريثهم بعد موتهم. ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. فإذا مات جميع الخلائق وزال عنهم ملكهم، يقول تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه عز وجل: لله الواحد القهار. آلت إليك الكائنات بأسرها، أنت الإله وأنت الوارث، والملك ملكك، من تشأ أعطيته متفضلا بين العباد يوارث. القريب سبحانه ليس ببعيد، قريب بعلمه من خلقه، وقريب ممن يدعوه بالإجابة، فهذا قرب عام وهذا قرب خاص. أنت القريب لعابد رفعت كفاه سفلا، أنت وهاب تمحو الخطايا قابلا توبا، والعفو نهر منك ينساب. المجيب سبحانه يجيب من دعاه، ويعطي من سأله، ولا يسأل سواه، ويجيب المضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين. وله سبحانه إجابة عامة للداعين مهما كانوا، وإجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه. إذا ناداك خلق في دعاء فأنت لخير دعوته المجيب، إله راحم بر رؤوف، وأنت لكل شكواهم طبيب. الرفيق سبحانه الكثير الرفق، والرفق اللين والتسهيل والتمهل في الأمور والتأني والتدرج فيها. ومنه أنه سبحانه لا يعجل بعقوبة العصاة ليتوب من سبقت له العناية، وهو سبحانه يحب الرفق وأهله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وهو الرفيق يحب أهل الرفق، يعطيهم بالرفق فوق أماني. الكريم سبحانه الكثير الخير، المتصف بجميع المحامد، يعطي ما يشاء لمن يشاء بغير سؤال، وإذا سئل أعطى، وهو كثير العطاء دائم الإحسان، واسع الكرم سبحانه، لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. والأكرم هو أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير. إذا ما حاجة رفعت لعبد أجاب السؤل رحمن رحيم، فأدهش بالعطايا حين تترى، فلا عجبا فقد سئل الكريم. فلا عجبا فقد سئل الكريم. الواسع سبحانه الذي وسع رزقه جميع خلقه، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع علمه حتى أحاط بكل شيء علما، فهو واسع الرحمة والعلم والإحسان. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر كل ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقي فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفان.